بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. باب استحباب صوم 6 أيام من شوال اتباعا لرمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. عندك وعلي ابن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال: أخبرني سعد بن سعيد ابن قيس عن عمر بن ثابت ابن الحارث الخزرجي. هذا عمر عندكم؟ عمر. نعم. عن عمر بن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان فضل صيام 6 أيام من شهر شوال تبعا لصيام شهر رمضان. وروى في هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، أي من صام شهر رمضان، ثم أتبعه بصيام 6 أيام من شهر شوال كان كمن صام الدهر، ذلك لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فصيام شهر رمضان يعدل 10 أشهر، وصيام 6 أيام من شوال يعدل 60 يوما، فيكون بمثابة من صام الدهر كله. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا يعني عبادات متنوعة كلها تهدف إلى أن يصوم الإنسان أو إلى أن ينال الإنسان من الثواب صوم الدهر. فمن صام رمضان ثم صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر، لأن اليوم صوم يوم يعدل 10 أيام، فمن صام من كل شهر 3 أيام كأنما صام الدهر. ومن صام شهر رمضان ثم أتبعه بصيام 6 أيام من شهر شوال كان كمن صام الدهر. ومن صام الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر كان كمن صام الدهر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، لأن ثمة أيام منهي عن أن يصومها الإنسان، وإنما قصر على أن يصوم أياما معينة، فهي بمضاعفة الله سبحانه وتعالى لصائمها تعدل صيام الدهر. وهذا فضل من الله جل وعلا وتوفيق، وهو دليل على أن الصيام من أعظم الأعمال والطاعات والعبادات والنوافل. وقد مر بنا في الدروس الماضية أن الصوم لا شيء يعدله، كما قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل العبادات الصوم، وأن صيام يوم في سبيل الله يباعد صاحبه عن النار 70 خريفا، وأن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من الأعمال التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأن فيه أن الإنسان يرفع عمله إلى الله وهو صائم. والصوم إنما يثيب عليه ويجزيه رب العالمين، ولا أحد يقدر جزاء الصوم إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا الحديث من أوائل الأحاديث ومن أشهر الأحاديث التي تدل على فضل صيام 6 أيام من شوال. نعم. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى ابن سعيد قال أخبرنا عمر ابن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، يعني بمثل حديث الحديث السابق. نعم. وهذا يعتبر متابعة تامة له. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعد بن سعيد قال: سمعت عمر بن ثابت قال: سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. انتهى الباب. ثم قال: ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: اقرأ كلام الإمام النووي. اي طيب. قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه 6. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: يكره ذلك. قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم، يعني المندوب. أن الناس ما اعتقدوا صيام هذه الأيام، لا يوم عرفة ولا يوم عاشوراء، وهكذا ما ينبغي أن يظن الناس أن صيام أيام شوال أو 6 من شوال أنها واجبة. قال أصحابنا: والأفضل أن تصام 6 متوالية عقب يوم الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال. قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين. وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النساء، يعني أنه نص عليه. نعم. لأن الستة تعدل صيام الدهر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ستا من شوال صحيح، ولو قال ستة بالهاء جاز أيضا. إيه؟ يعني ستة، ستة أيام. نعم. وست ليال. نعم. قال أهل اللغة: يقال صمنا خمسا وستا وخمسة وستة، وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا، فيقولون صمنا ستة أيام، ولا يجوز ستة ست أيام. نعم، لأن العدد من ثلاثة إلى عشرة. نعم. يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان، ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه، كقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أي عشرة أيام. نعم. وقد بسطت إيضاح هذه المسألة في تهذيب الأسماء واللغات وفي شرح المهذب، والله أعلم. نعم. ثم قال: قال باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجاء أوقات طلبها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث جاء فيه بيان فضل ليلة القدر، وأن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروها، أي رأوها في المنام، وأنهم رأوها في السبع الأواخر، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يتحروها في هذه الليالي في الوتر من العشر الأواخر، أو في السبع الليالي الوتر من العشر الأواخر. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. نعم. قال: وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر، فالتمسوها في العشر الغوابر. نعم.